وإن كل لنا جميع لدينا محضرون. لنا في التخفيف سرعة. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. نعم الكل محضر. يوم يحشر الله تبارك وتعالى المتقين إلى الرحمن وفدا ويسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. العهد ذاك العهد الذي بينك وبين الله هو كلمة لا إله إلا الله. النجاة حبل النجاة لا إله إلا الله ذاك هو حبل النجاة. أيها الأخ المسلم، ذهب معاذ بن جبل إلى أنس بن مالك وقال يا أنس لقد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. فأسرع أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقول معاذ أنك تقول من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق معاذ. أيها الأخ المسلم، حبل النجاة لا إله إلا الله، عليها قامت السماوات والأرض. لهذه الكلمة من أجلها أرسلت الرسل، من أجلها أنزلت الكتب. التكذيب بها دمر القرون. ألم يروا أنكما قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. إن كل لما جميع لدينا محضرون. الإحضار، والإحضار عند الله تبارك وتعالى عند ملك الملوك ليس كالإحضار في الدنيا. أرأيت نفسك وقد طرق بابك ليلا وجاءك رجلان يستدعيانك إلى رجال الدنيا وحكام الدنيا وأهل السلطة في الدنيا الذين تذهب سلطتهم بالموت والمرض، فإذا بك تساق ليلا إلى سلطة ما، كيف وأنت تساق إلى ملك الملوك؟ وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. نعم، ما من عبد إلا ويساق إلى الله. هناك المكرمين كصاحب هؤلاء الناس، ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يكرم ويرفع قدره ويسعى نوره، وتجده يمشي آمنا مطمئنا إذا فزع الناس، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، أحطنا بالنور كله من كل جانب ومن كل مكان. وهناك من يقال له خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها سبعون ذراعا فاسلكوه. نعم، يحشر المتقين إلى الرحمن ويساق المجرمين إلى جهنم ورد. هناك فارق أيها الأخ المسلم. لا إله إلا الله كلمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا عليها آمنا. حصل القرآن الكريم بالآيات الدالة على وجود الخالق القادر المهيمن المدبر الذي بيده مقاليد الأمور. وكل سورة في القرآن الكريم حجة قائمة لا تدع مجالا لجحود كافر أو إنكار ملحد. فالآيات في الأرض وفي السماء وفي أنفسنا وفي كل شيء، وكل سورة شاهدة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب